نسيم اللي صفحنا ظلاكم هب في نسناس لقاكم يا بنات الخير مثل ورد وزهر والماس الماس نسيم اللي صفحنا ظلاكم هب في نسناس لقاكم يا بنات الخير مثل ورد وزهر والماس الماس هلا جمعتكم الليلة معانيها غلا وحساس تجمعنا على خير ودقت للوفا الأجراس هلا جمعتكم الليلة معانيها غلا وحساس تجمعنا على خير ودقت للوفا الأجراس أشوف الطفل ينشر ورد وحب عاطر حساس كتبنا للقى كلمة نرحب يا بعد هالناس هلا بضيوفنا والله هلا وسهلا مع النسناس هلا بضيوفنا والله هلا وسهلا مع النسناس نسيم اللي صفحنا ظلاكم هب في نسناس لقاكم يا بنات الخير مثل ورد وزهر والماس الماس نسيم اللي صفحنا ظلاكم هب في نسناس لقاكم يا بنات الخير مثل ورد وزهر والماس الماس أياديكم بيادينا ونعلي الصرح فوق الرأس وكل ينتظر لحظة تنادي للقى الأجراس أياديكم بيادينا ونعلي الصرح فوق الرأس وكل ينتظر لحظة جمعنا حبنا في الله وفوطيبة غلا وحساس نحييكم على عهد بنبقى للوفا حراس هلا بضيوفنا والله هلا وسهلا مع النسناس صفحنا ظلاكم هب في نسناس لقاكم يا بنات الخير مثل ورد وزهر والماس الماس نسيم اللي صفحنا ظلاكم هب في نسناس لقاكم يا بنات الخير مثل ورد وزهر والماس الماس والماس الماس